القدرة على تعليم القرآن. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اقرأ القرآن، وقد اختلف اثنان، اقرأ القرآن فكلاكما محسن، فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستكثروا بالقرآن، فإذا كان يدرس من أجل المال فهو آثم، وماذا يا إخواننا وإذا كان يعطى شيئا من بيت مال المسلمين أو يعطى من كائن خير فلا بأس بهذا. أما أن يقول للطالب أنا لا أدرسك حتى تعطيني في الشهر 100 ريال أو 50 ريالا أو أقل أو أكثر، فهذا لا يجوز. وما كان على عهد السلف رضوان الله عليهم، بل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله عز وجل يقول في شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي شأن الأنبياء قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، يعني ما كان يبلغ ويطلب شيئا من المال، بل يبلغ لله عز وجل. والله المستعان.